محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 35. وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه، وعنه يعني قل عن أبي هريرة لأنه عنه على أساس أنه قريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ لمسلم. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه. استيقظ بمعنى انتبه وصحى من نومه، فلا يغمس، الغمس إدخال اليد في الإناء، ولا هذه ناهية وليست نافية، فلا يغمس، وما بعد لا الناهية يكون مجزوما، فلا يغمس يده، والمراد باليد إلى الكوع، يطلق على الكف والأصابع، الراحة والأصابع. يده في الإناء، قوله في الإناء يخرج غير الإناء، أنه لا محذور، كالنهر والبحر والبرك الكبيرة، لأن هذه ما يطلق عليها إناء، والإناء عادة ما يتوضأ به، ويمكن أن يجافى فيغسل يده قبل أن يدخلها. حتى يغسلها ثلاثة، منصوب كذلك، يغسل اليد قبل أن يدخلها ثلاثة، ولا يلزم أن يغسل اليدين معا، لو غسل اليد الواحدة وأدخلها قبل أن يغسل اليد الأخرى فلا حرج. حتى يغسلها ثلاث مرات، ما تكفي غسلة واحدة ولا غسلتان، فلابد من ثلاث. وتقدم لنا أن النجاسات يكفي الإكثار عليها بالماء ولو بغسلة واحدة، إلا ما كان من ولوغ الكلب فإنه يغسل سبعة، وسائر النجاسات يكفي فيها غسلة مرة واحدة. وهذه نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الغسل ثلاث، وكلمة ثلاث استدل بها جمهور العلماء على حكم. فإنه لا يدري، يعني الرجل النائم أو المرأة، أين باتت يده. قد يقول قائل: وين يده؟ سافرت عنه أو ذهبت يده معه، لكن أين باتت؟ يجوز أنها باتت على عورته، يجوز أنها باتت على مكان نجس لم يغسل من عن النجاسة. فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث واضح كل الوضوح فيما دل عليه، ولله الحمد، أن الإنسان إذا استيقظ من نوم الليل وأراد أن يتوضأ من إناء فيه ماء، فإنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات ثم يغمسها. وهذا الغسل قبل الغسل الذي هو من فروض الوضوء، هذا غسل للكف الذي يريد إدخاله، ولا يكفي هذا الغسل عن غسله حين الوضوء بعد الوجه مثلا، بعدما يغسل وجهه. قد يقول قائل: يكتفي بغسل اليدين ويغسل الذراعين فقط. نقول: لا، ذاك واجب وهو فرض من فروض الوضوء، ولا بد أن يغسل من أظافره، من أطراف الأصابع إلى المرفق. فإنه لا يدري أين باتت يده. باتت يده، أولا أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث مشروعية غسل اليد قبل إدخالها في الإناء، مشروعية غسل اليد قبل إدخالها في الإناء. وكلمة مشروعية تدل على أن الشرع جاء بهذا، يقول يشرع كذا، واجب محتمل، سنة محتمل، يعني أنه مشروع، فيؤخذ من هذا مشروعية غسل اليد قبل إدخالها في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم. ونقف على كلمة من النوم، ما نقول نوم الليل. مشروعية غسل اليد قبل إدخالها في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم، هذا اتفق عليه الجميع، يقال هذا أمر مشروع. نوم الليل، نوم النهار، نوم طويل، نوم قصير، نجسة أو غير نجسة، سبب الغسل كذا أو كذا، لا يدري أين باتت يده، وقعت على نجاسة، بات عليها الشيطان، ملامسة الشيطان كما قال بعض العلماء، لأن الشيطان يبيت على خيشومة واليد قد تلامسه. فيؤخذ من هذا الحديث مشروعية غسل اليد بعد الاستيقاظ من النوم 3 مرات لدلالة هذا الحديث عليه. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المشروعية، فقال الإمام أحمد رحمه الله يجب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء بعد الاستيقاظ من نوم الليل، يجب، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فلا يغمس يده، نهي، والنهي يقتضي التحريم والمنع، لا يجوز له أن يدخل يديه إلا بعد أن يغسلهما من أي كل وقت، لا، قال من النوم. أي نوم؟ قال نوم الليل. من أين أخذتم رحمكم الله نوم الليل عن نوم النهار؟ قد ينام المرء في النهار أكثر من نوم الليل، وخاصة في هذه الأزمنة التي ترك الكثير من الناس نوم الليل واستعاضوا عنه بنوم النهار، وهذا خلاف السنة وخلاف المشروع وخلاف النافع صحيا. النوم النافع هو نوم الليل، ينام البعض من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، هذا مع المحافظة على الصلاة. قال لا، يقول الإمام أحمد ومن قال بقوله نوم الليل. من أين أخذتم نوم الليل يرحمكم الله؟ قال من قوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، والبيتوتة الليل، ما تؤخذ البيتوتة من النهار، وقولها باتت يده ما يقال لمن نام ضحى أين باتت يده. والغسل واجب لكونه نهى عن غمس اليد في الإناء، والنهي يقتضي التحريم، فإذن فالغسل واجب. أخذ جمهور العلماء رحمهم الله على أن هذا الأمر والنهي عن الغمس، أنها الأمر بالغسل للاستحباب، قالوا نقول مشروع ولا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا على أمر مشكوك فيه، في قوله لا يدري أين باتت يده، فهذا ليس بحتم، لأنه لو كان معقول العلة لتحتم، يعني أنه أصابتها نجاسة، لكن يقول لا يدري أين باتت يده، فنأخذ منه المشروعية. مشروعية الغسل بعد كل نوم، سواء كان نوم ليل أو نوم نهار. وما تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، هذا في الليل، قالوا نقول هذا قيد غير معتبر، لأنه ما علق عليه حكم، هذا قيد غير معتبر، وإنما هذا في النوم، أي نوم، نوم الليل ونوم النهار يشرع ذلك. ثم من أوجه استدلالهم قالوا إن الغسل 3، هذا يدل على أن المراد استحباب، لأنه لو كان وجوب لاكتفى مرة واحدة مثل سائر النجاسات. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، لما بعض العلماء قال هذا الغسل تعبدي، هذا الأمر بالغسل سواء كان ممن قال بالوجوب أو قال بالاستحباب قال تعبدي، والتعبدي هو الذي أمرنا به تعبدا لله ولم نعقل المعنى، فيجب علينا السمع والطاعة والامتثال سواء عقلنا المعنى أو لم نعقل، تعبدي. قال آخرون لا، بل هو مظنة النجاسة، لأنها قد تقع يده على عورته، قد تقع يده على دبره، وفيه شيء من أثر النجاسة، فأمر بهذا، فلو وضع يده في جراب ونحوه ما لزمه الغسل، لأنه يكون حفظ يده، يدري أين باتت يده. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا معقول المعنى، وهو الغسل هذا لأجل ملامسة الشيطان، لأن اليد تلامسه، والشيطان كما جاء في الحديث الذي قبل هذا قال فإنه يبيت على خيشومة، فملامسة الشيطان أوجبت غسلها ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم الليل. ولعل ابن حجر رحمه الله حينما قرن بين الحديثين وجعلهما متواليين كأنه يميل إلى هذا والله أعلم، لأنه ذاك صريح فيه السبب إنه يبيت على خيشومه، وهنا أمر بالغسل فهو يشير إلى ذاك، لأنه ما دام الشيطان يأتي إليه وهو نائم ويبيت على خيشومه فاليد قد تقع عليه فأمر بغسلها. ثم الماء الذي غمست فيه اليد قبل غسلها ثلاثا، بعضهم يرى أنه تنجس ولا يصلح لرفع الحدث، وبعضهم يقول إنه لم يتنجس بل هو على طهوريته، وبعضهم يقول ليس طاهرا، ليس طهورا ولا نجس، بل هو طهور حينئذ سلبت طهوريته وليس بنجس، فاليد لا تنجسه لأنها ما يظهر فيها أثر للنجاسة، فهو طهور وليس بمطهر. أقوال للعلماء رحمهم الله. وعنه أي أبي هريرة عند الشيخين أيضا إذا وإذا قيل عند الشيخين فالمراد بهما البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. نعم. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، خرج ما إذا أدخل يده بالمغرفة ليستخرج الماء، فإنه جائز إذ لا غمس فيه لليد. وقد ورد بلفظ لا يدخل، لكن يراد به إدخالها للغمس لا للأخذ. في الإناء يخرج البرك والحياض، حتى يخرج البرك لأنه يصعب عليه غسلها إذا كان يتوضأ من على البركة أو نهر أو بحر أو كذا، فلا بد من غمسها. حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه، وهذا لفظ لمسلم. الحديث يدل على إيجاب غسل اليد لمن قام من نومه ليلا أو نهارا، وقال بذلك من نوم الليل أحمد لقوله باتت، فإن إرادة نوم الليل كما سلف، إلا إنه قد ورد بلفظ إذا قام أحدكم من الليل عند أبي داود والترمذي من وجه آخر صحيح، إلا أنه يرد عليه أن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وذهب غيره وهو الشافعي ومالك وغيرهما إلى أن الأمر في رواية فليغسل للندب والنهي الذي في هذه الندب يعني الاستحباب وليس للوجوب، والنهي الذي في هذه الرواية للكراهة. والقرينة عليه ذكر العدد، فإن ذكره في غير النجاسة العينية دليل الندب، ولأنه علل بأمر يقتضي الشك، والشك لا يقتضي الوجوب في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة، ولا تزول الكراهة إلا بالثلاث الغسلات، وهذا في المستيقظ من النوم. أما من يريد الوضوء من غير نوم فيستحب له لما مر في صفة الوضوء ولا يكره. هذا إذا كان من غير النوم هذا مستحب كما تقدم في سنن الوضوء، أنه يستحب غسل اليدين قبل البدء بالوضوء، النية والتسمية وغسل اليدين أولا. نعم. ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه، والجمهور على أن النهي والأمر لاحتمال النجاسة في اليد، وأنه لو درى أين باتت يده كما لف عليها فاستيقظ وهي على حالها فلا يكره له أن يغمس يده، وإن كان غسلها مستحبا كما في المستيقظ. وغيرهم يقولون الأمر بالغسل تعبدي، فلا فرق بين الشاك والمتيقن، وقولهم أظهر كما سلف. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.